ما أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز قتل من يجهر بسب عمر ومعاوية؟ الأقدام بالقتل، القتل لا يتولاه إلا من يملك القتل، والقتل يعني إذا حصل يعني من غير أهله يصير فوضى، يصير فوضى، يعني ليس لإنسان يقتل، ولكن يعني ولي الأمر هو الذي يرجع إليه يعني في ذلك.